الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من المسائل التي تثار كثيرا مسألة الإمام إمام الصلاة ومن الذي يصلى وراءه ومن الذي لا يصلى وراءه، وإذا دخلت مسجدا فرأيت الجماعة مقامة فهل أتم بالإمام أم أقف وأتبين حتى أعرف معتقده؟ ونحن في هذا الدرس إن شاء الله تعالى نبين الحق في هذه المسألة كما ذكره الإمام الطحاوي رحمه الله وشارح العقيدة الطحاوية رحمه الله وعلماء المسلمين أجمعين. قال الطحاوي رحمه الله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منه. ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، أي ونرى أن نصلي على كل من مات من المسلمين برا كان أو فاجرا. قال الشارح رحمه الله: قال صلى الله عليه وسلم: صلوا خلف كل بر وفاجر. وهذا الحديث ضعيف كما هو مكتوب أمامكم، لكن العمل بمنطوق هذا الحديث كما ذكر الطحاوي رحمه الله. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم برا كان أو فاجرا، وإن عمل بالكبائر. والجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. وهذا حديث أيضا ضعيف. ففي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، وكذا أنس بن مالك كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان الحجاج فاسقا ظالما وسيرته مشهورة، وهو في فسقه وظلمه غني عن التعريف. ومع ذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون وراءه ولم يتركوا الصلاة خلفه. وفي صحيح البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأئمة، أئمة الصلاة: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. يصلون الأئمة لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم الأجر، وإن أخطأوا فلكم الأجر وعليهم الوزر. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن. الإمام ضامن للمأموم صحة الصلاة، فإذا المسؤولية عليه. وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، فصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله. والحديث أيضا ضعيف. ومعنى ذلك أن هذه الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كلها ضعيفة كما قال الشيخ عليه رحمه الله، ولكن عمل الصحابة على ذلك، عمل الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يصلون خلف كل بر وفاجر. ثم قال الشارح رحمه الله بعد أن أورد هذه الآثار وقد عرفتم ما فيها: اعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة. الأئمة متفقون على أن المصلي له أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا. راجل ما عرفش أنه فاسق ولا مبتدع، أصلي وراء باتفاق الأئمة. وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه، ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد. مش شرط الإمامة أنك أنت كمأموم تعرف إمامك ده عقدته إيه، عقدته سلفية ولا عقدته خلفية، فاسق ولا صالح، مبتدع ولا سني. هذا ليس من شرط الائتمام. وليس من حقك أيضا أن تمتحنه. قال له يخش إمام تقول تعالى أسألك إلى أين الله، فإن قال في السماء بعقدت سيما تصلي وراه، فإن قال في كل مكان بعقدت فسدة لما تصليش وراه. ليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه، ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد، بل يصلي خلف المستور الحال. واحد إمامة ومنتش عارفه شكله إيه، مستور الحال بالنسبة لك، سني مبتدع فاسق صالح ظالم عادل، مستور الحال لا تعرف عن شيئا، صلي وراء. ولا يجوز لك ان تكون في بلد ما لا تعرف الائمة فيها فتترك الجماعة وتقول ان الائمة غير معروف لي، حصل وراء من زي وانا مش عارف معتقدهم، هذا لا يجوز. ولو صلى خلف مبتدع يدعو الى بدعته او فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف. فلبلبك الأول، الأئمة متفقون على أنه ليس من شرط الإمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه، ومتفقون على انه يجوز للرجل ان يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا. طيب مستور الحال نصلي وراه. طيب مبتدع يدعو الى بدعته، عارفين انه مبتدع. فاسق فسق ظاهر، الناس كلها عارف انه فاسق، نعمل فيه ايه؟ قال لك هذا اذا كان الامام الراتب الذي اما ان تصلي وراءه واما ان تترك الجماعة وراءه. يعني بمعنى تعلمون ان السنة في الجمعة ألا تتعدد ما دام هناك مسجد جامع يسع المصلين، السنة ألا تتعدد الجمعة بل تصلى في المسجد الجامع. فإذا وجد في قرية مسجد جامع يسع المصلين لأهل البلد جميعا، يبقى إذن وكان هذا الإمام الذي سيصلي الجمعة ظالما بين الظلم، فاسقا بين الفسق، مبتدعا يدعو إلى بدعته. يبقى انت الان امام حالتين، اما ان تصلي وراءه وانت تعمل انه فاسق ظالم مبتدع، واما ان تترك الجمعة بالمرة. فماذا تصنع؟ لا تصلي وراءه ولا تترك الجمعة. من السنة ان يصلي اهل البلد العيدين خارج المسجد، خارج القرية في الخلاء في الفضاء. السنة في العيدين ان تكون الصلاة في الخلاء، فصلاة العيد لا تتعدد، صلاة العيد لا تتعدد، صلاة واحدة في قرية واحدة او في مدينة واحدة في استاد واسع يسع المدينة كلها، الناس كلها بتطلع تصلي العيد، وتلك السنة. فابتليت بامام فاسق او ظالم او مبتدع وذلك منه بين، فاما ان تصلي العيد وراءه واما ان تترك الصلاة. لا يجوز لك ان تترك الصلاة وتقول امام فاسق الامام مبتدع انا مش هصلي وراءه. اذا الامام الراتب لو كان مبتدعا يدعو الى بدعته او ظالما بين الظلم او فاسقا بين الفسق ولكن لا يمكنه الصلاة الا خلفه، فانه يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف. ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الامام الفاجر، اسمع، ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الامام الفاجر فهو مبتدع عند اكثر العلماء. يبقى ترك الصلاة المتعينة خلف المبتدأ هي بدعة. ترك الصلاة المتعينة خلف المبتدأ بدعة. ليه؟ لأن الصحابة رضوان عليهم صلوا خلف الفاسق والظالم. يبقى أنت لما تترك الصلاة خلفهما يبقى أنت ابتدعت. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار. يقول ابتدأ صلي وراءه درء للفتنة بس حروح عيد الصلاة. قال ولا يعيدون. كان الصحابة يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون الصلاة. تعيد هذه مواقع صحيحة غلط. كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف. وكذلك أنس رضي الله عنه كما تقدم في صحيح البخاري. وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره كانوا يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط. وكان الوليد يشرب الخمر وكانوا يصلون وراءه وهو يشرب الخمر وما فيه يشرب الخمر. وصلوا وراءه حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعة ثم التفت إليهم وقال أزيدكم؟ فقال ابن مسعود ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة. حتزودي بقى معنا سيد مزودين. ومع ذلك صلوا وراءه. وفي الصحيح أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخص في الفتنة التي قتل فيها ثالث الخلفاء الراشدين. عثمان بن عفان رضي الله عنه لما جاءوا من كل فج عميق وحاصروه في داره حاصروا إمام المسلمين خليفة المسلمين محاصر. والصلاة تقام في المسجد النبوي ويؤم القوم رجل آخر غير إمام المسلمين. فلما حصر رضي الله عنه سأله سائل إنك إمام عامة وهذا الذي صلى بالناس إمام فتنة عامل إيه؟ أصلي وراء ولا لا؟ فقال عثمان رضي الله عنه يا ابن أخي إن الصلاة يرحمك الله إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. هم مسيئين لكن الآن هم يصلون محسن ولا مسيئين؟ محسنين. أحسن معهم واجتنب إساءتهم بعد ذلك. أشوف هذه ثالث الخلفاء الراشدين الذي أمرنا باتباع سنتي كما قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. يسأله السائل ومحاصر في بيت مش قادر يطلع يصلي بالناس ومعناه الإمام اللي بيصلي مش إمام مسلمين إمام فتنة. قال إنك إمام عام وهذا الذي صلى بالناس إمام فتنة أعمل إيه؟ قال يا ابن أخي صلي معاه إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. قال والفاسق والمبتدع صلاته في نفسه صحيحة ولا مش صحيحة؟ واحد بيشرب الخمر لكن جاي يصلي نقول ما تصلي صلاتك بطلة؟ صلاته صحيح. واحد ظالم لكن جاي يصلي صلاته صحيح. الفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيح. فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. ومن ذلك أن من أظهر بدعة وفجورا لا يرتب إماما للمسلمين. يعني في المسؤولية الإمامة أو الأئمة أئمة الأئمة العامة إن لو في ناس اشتكوا من إنسان هو فاسق بين الفسق ظالم بين الظلم فاجر بين الفجور المفروض ما يرتبش إمام المسلمين لأنه بفسق وفجور يستحق التعزير حتى يتوب. فإن أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا. وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره اسمع بقى يبقى خلي بالك فرق بين حالة الضيق وحالة السعة. فرق بين حالة الضيق وحالة السعة. حالة الضيق يوم الجمعة ما فيش غير مسجد جامع واحد تقام في الجمعة والإمام فاسق ظالم مبتدع. حالة الصلوات الخمس الصلوات الخمس كل حي بيصلوا في مسجدهم وتتعدد الجماعة في مسجد مسجدين ثلاثة أئمتهم فسقة ظالمة مبتدعة لكن في مسجد تانية ألمنا الصيبين صالحين أهل سنة حسب الصلاة وراء الظالم الفاسق الممتنع وتروح تصلي ولا ايه وراء غير ممن تحب. يبقى إذا ما فيش مشكلة لكن تتعين عليك الصلاة كالجمعة او العيدين او صلاة في العرفة ليس هناك إلا واحد وتترك الصلاة هذا لا يجوز. قال واذا كان بعض الناس اذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره اثر ذلك في انكار المنكر حتى يتوب او يعزل او ينتهي الناس عن مثل ذنبه، فمثل هذا اذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية ولم تفت المأمومة جمعة ولا جماعة. بمعنى مسجد امام ظالم امام مبتدع امام فاسق وجنب جار المسجد رجل من المسموع الكلمة رجل من اهل العلم الفضلاء رجل له مكانة بين المسلمين عامة وعند هذا المبتدع خاصة، الامام جاي على الجامع والشيخ دهوت او العالم او الرجل الكبير الوجيه دهوت ريح الناحية تانية، فيا عم الشيخ صيش معنا ليه يا عم الشيخ ما انت بتأتي البدع وانت عارف انا انت عارف بيتي جنب الجامع نفسي اصلي معك بس انت بتجيب بدع. فاذا رجي ان يزجر ذلك الامام المبتدع عن بدعته او الفاسق عن فسقه يهجره الى مكان اخر حتى يعين ذلك المبتدع على ترك بدعته. واما اذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأمومة الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفه الا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنه. فرقت بقى بين الحالتين حالة الساعة وحالة الليل وحالة الضيق. عندك مسائل ريامة سيب اللي مش عاجبك وصلي اللي وراء اللي عاجبك، لكن ما فيش غير امام واحد وهو الراتب وهو المبتدع له لا يجوز الان تصلي في الدار وتسيب الجماعة وتقول اصل امام المسجد ظالم او مبتدع. وكذلك اذا كان الامام قد رتبه ولاة الامور، اذا كان امام راتب مرتب يعني موظف ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية، يعني حتى يعني انت مش هتصلي وراء حيبلو حينقلوه مش حينقلوه خد بالك ايه انت تصلي ما تصليش مفيش مصلحة شرعية تترتب، فهنا لا يترك الصلاة خلفه بل الصلاة خلفه افضل. فاذا امكن الانسان الا يقدم مظهرا للمنكر في الامامة وجب عليه ذلك، لكن اذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الامامة او كان لا يتمكن من صرفه عن الامامة الا بشر اعظم ضررا من ضرر ما اظهر منكر فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير ولا دفع اخف الضررين بحصول اعظمهما، فان الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الامكان. يعني واحد داخل عليكم السلام واحد داخل يصلي يجي واحد مسكه لا ارجع انت ما تصليش انت ويتخلقوا في الجامعة ضربوا في الجامعين في الكلام ده لا ما ينفعش خد بالك. لكن لو بدينا ما نخليش الفاسق يا امنا بدون مشاكل نخلوش خد بالك لا لو سمحت يا فلان في واحد تاني افضل ارجع انت ويرجع بهدوء ما فيش مشاكل، لكن يتقدم ويتخلقوا ده عايز ده يصلي وده يصلي لا. ان الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الامكان، فتفويت الجمعة والجماعات اعظم فسادا من الاقتداء فيهما بالامام الفاسق. يعني انت لما تسيب الجمعة او تسيب الجماعة علشان امام فاسق او فاجر ما فاتك من الخير اعظم من الضرر الذي خفته من الامامة وراء هذا الامام، لا سيما اذا كان التخلف عنها لا يدفع فجورا فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. واما اذا امكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا اولى من فعلها خلف الفاجر. يعني لو قلنا مثلا صلاة العيد في مكانين لان بلد المدينة كبيرة، يعني مدينة القاهرة مثلا ما يمكن اهل مدينة القاهرة يجتمعوا على في العيد على امام واحد في مكان واحد بيبقى في كذا مصلى. ها انت علمت قالوا راح يخطب هنا فلان وراح يخطب هنا فلان وراح يخطب هنا فلان وعلمت واحد من ده فاسق او ظالم او مبتدع خلاص عندك غير تسيبه روح صلي ورا غيره. اما اذا امكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا اولى من فعلها خلف الفاجر. وحينئذ فاذا صلى خلف الفاجر من غير عذر، يعني انا عندي مسجدين واحد امامه كويس سني صالح والتاني امامه فاسق ظالم مبتدع، ها انا كسلت قلت المسجد ده جنبي هو امام صحيح مبتدع بس الامام السني بعيد عني وده جنبي على طول فكسلت وصليت وراه. قال فاذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد العلماء منهم من قال يعيد ومنهم من قال لا يعيد وموضع بسط ذلك في كتب الفروع وبما تقدم من قوله ان صلاته في نفسها صحيحة يبقى اذا من باب اولى ان الصلاة وراءه تكون ايضا ايضا صحيحة ولا يلزمه الاعادة. واما الامام اذا نسي او اخطأ ولم يعلم المأموم بحاله فلا اعادة على المأموم. يعني امام جاي من برا كان مشوار وكان طالع الصبح متوضي والظهر جدا فجي داخل على المسجد عشان يصلي ويغلب على ظن انه متوضي 100%. فدخل وبعد الصلاة علم انه لم يكن متوضئا قام من الليل وهو جنب لكن لم يتنبه وراح صلى بالناس صلاة الفجر وبعدين تبين انه جنب يبقى صلاته باطلة. فما حكم صلاة المأمومين؟ صلاة المأمومين صحيحة وعليه هو ان يعيد الصلاة دون المأمومين. قال وقد صلى عمر رضي الله عنه وغيره وهو جنب ناسيا للجنابة فاعاد الصلاة ولم يأمر المأمومين بالاعادة. ولو علم ان امامه بعد فراغه كان على غير طهارة اعاد عند ابي حنيفة خلافا لمالك والشافعي واحمد في المشروع. وكذلك لو فعل الامام ما لا يسوغ عند المأموم وفي تفاصيل موضوع موضوعها كتب الفروع. ولو علم ان امام يصلي على غير وضوء فليس له ان يصلي خلفه لانه لاعب وليس بمصلي. وانا حعرف ايش يتوضى ازاي. انا حمسكه كده هقول له انت متوضى ولا لا. فإلا بقى ده شوف طلع من دوت المي وجاي على الجبل على طول شو دخل من طلع من الحمام ودخل ما قعدش على المي ده يتوضى. اذا شفته طبعا ما فيش حد هيعمل كده. خد بالك وقد دلت نصوص الكتاب والسنة واجماع السلف الامة ان ولي الامر والمراد ولي الامر اللي هو الولي الامام الاعظم ولي الامر الامام الاعظم الامام العام امير المؤمنين خليفة المسألة ولي الامر. خد بالك ومن هنا كلمة الولي ولي الامر دي الفهم فيها او الخطأ في فهمها احدث اعتقاد غير صحيح عند العامة وهو ان الاولى بالامامة في صلاة الجنازة هو ولي ولي الميت. تلاقي مثلا في الجامعة صلى الظهر وبعدين اللي صلى الظهر الامام امام الراتب وممكن يكون عالم كبير خد بالك وبعدين ينادوا فين ولي الميت او ممكن ولي نفسه يقول بعد اذا كان الشيخ العصار سنة قريب وانا اخوه انا ابوه انا ابنه انا اولى بالصلاة عليه. نص بعض الأئمة في الكتب على أن ولي الأمر أحق بالصلاة على الجنازة من غيره. وكان مقصد هؤلاء الأئمة الأعلام أن ولي الأمر اللي هو ولي أمر المسلمين وليس ولي أمر الميت. هاد بالك ولي الأمر متى حضر في أي مكان فهو إمام العامة فهو أحق بإمامة الصلاة من غيره ولو كانوا فقهاء او او علماء. ففهم بعض الناس ان المراد بولي الامر اللي هو قريب الميت وعشان كده يمكن احيانا يقدموا عيل صغير يصلي على الميت ويقدموا واحد ما لا يحسن وضوء عشان الصلاة مليس وقريبه. هذا خطأ يا اخوان. يؤم القوم اقراهم لكتاب الله في الفريضة وفي الجنازة في الفريضة وفي الجنازة. لكن هذا الاعتقاد جي منين؟ منهما قرأوا ان ولي الامر اولى بالصلاة فولوه وفكروا ولي امر الميت لا ولي الامر هنا امير العامة. يعني قال وقد دلت نصوص الكتاب والسنة واجماع سلف الامة ان ولي الامر وامام الصلاة والحاكم وامير الحرب وعامل الصلاة. خلي في فرق بين كلمة الحاكم وبين ولي الامر. ولي الامر ده امام العامة الحاكم القاضي المسؤول في البلاد كذا كذا وامير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد وليس عليه ان يطيع اتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه. خلي بالك هنا دلوقتي في الامام الامير ولي الامر امام المسلمين في مسألة اجتهادية رأى رأيا وغيره رأى رأيا، ليس رأي المتبوعين ملزما لرأي الايه، ليس رأي التابعين ملزما للمتبوع، بل على التابع ان يتبع رأي الايه المتبوع. في حالة الجهاد امير الحرب رأى رأيا والعساكر اللي دونه رأوا رأيا، رأي من المشي رأي امير الحرب. في السفر اذا كنتم ثلاثة فامروا احدكم، في السفر رأى الامير رأيا ورأى الناس رأيا غيره، من رأيه الذي يتبع؟ ورأي الامير. قال فان مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف اعظم من امر المسائل الجزئية، ولهذا لم يجز للحكام ان ينقض بعضهم حكم بعض. والصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض. ويروى عن ابي يوسف انه لما حج مع هارون الرشيد فاحتجم الخليفة، من الخليفة؟ هارون احتجم، عارفين حجامة؟ وافتاه مالك بانه لا يتوضأ، لان ايه خروج الدم من الانسان عند مالك لا ينقض وضوء، وابو حنيفة يقول خروج الدم ينقض الايه ينقض وضوء. بخلي بالك بقى الخليفة هارون الرشيد ومع ابو يوسف صاحب مين؟ صاحب ابو حنيفة، ومالك يرى ان خروج الدم لا ينقض وضوء. فلما احتجم الخليفة مالك قال له ما توضاش، خروج الدم لا ينقض وضوء. هذا صحيح ولا غير صحيح؟ هذا صحيح، خروج الدم من جسد الانسان لا ينقض، انت متوضى وانجرحت ايه ما ينقضش وضوء، انت متوضى واحتجمت لا ينتقض وضوء، اصابك رعاف لا ينتقض وضوء. فقيل فابو هارون الرشيد بصفة امير المؤمنين صلى بالناس، فصلى وراءه ابو يوسف. عند ابو يوسف في مذهبه ان هارون صلى بغير ايه بغير وضوء، اصله عنده خروج الدم ينقض وضوء. خد بالك، لكن شوف فقه الائمة واحترام الكبار بعضهم لبعض لرأي بعض. ايوه، صلى هارون الرشيد فصلى وراءه ابو يوسف. فانكر بعض الناس اللي هم صغار الفهم وصغار السن على ابو يوسف، ازاي تصلي وراه وهو متوضاش؟ فقيل لابي يوسف اصليت خلفه؟ قال سبحان الله امير المؤمنين، سبحان الله امير المؤمنين، ازاي ما صليش وراه؟ ازاي ما صليش؟ هذا رايه وهذا رايي، ورايه هو الذي ايه هو الذي يقدم، ورايه هو الذي يقدم. يريد بذلك ان ترك الصلاة خلف ولاة الامور من فعل اهل البدع. ترك الصلاة وراء خلف وراء ولاة الامور من فعل اهل البدع. وحديث ابو هريرة الذي رواه البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطأوا فلكم وعليهم، هذا حديث نص صحيح صريح، صحيح رواه البخاري، وصريح في ان الامام اذا اخطأ فخطأه عليه لا على الايه لا على المأموم. والمجتهد غايته انه اخطأ بترك واجب اعتقد انه ليس واجبا، او فعل محظورا اعتقد انه ليس محظورا. ولا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الاخر ان يخالف هذا الحديث الصريح الصحيح بعد ان يبلغه، وهو حجة على من يطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية ان الامام اذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لم يصح اقتداؤه به، فان الاجتماع والائتلاف مما يجب رعايته وترك الخلاف المفضي الى الفساد. الان في مسألة وهي مسألة القنوت في الفجر. القنوت في الفجر نحن نراها بدعة كما صرح بذلك مالك الأشجعي كما في سنن أبي داود أن طارق بن أبي مالك الأشجعي سأله قال يا أبتي صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بالكوفة 5 سنين، يعني وصليت وراء علي في الكوفة 5 سنين، فهل رأيت أحد لم يقنط؟ فقال أي بني محدث، أي بني هذا القنوت في الفجر ايه محدث. فنحن نرى أن القنوت في الفجر كل يوم كل يوم في الفجر يقول، هذا أمر محدث بدعة ليس من السنة. لكن إذا ابتليت بإمام يقنط في الفجر، هنا تكثر أي أسئلة الشباب، الإمام بتعلم يقنط وقلنا له ما تقنطش مش راضي مصير، نعمل إيه؟ جاوبوا كده بما تعلمت، نعملوا إيه؟ نصلي وراءه ونقنط معه. إذا دعا اللهم أهدنا فما تقول آمين، هو الإمام، هو الإمام، خلاص ننزع ما دام هو لم يطلع إلى الحق ولم يرجع إلى رأينا لظن أنه خطأ، ونصلي وراءه ولا نخالفه، لأن الاجتماع والائتلاف مما يجب رعايته وترك الخلاف المفضي إلى فساد. قال منهم أي ونرى الصلاة على من مات من الأبرار والفجار، وإن كان يستثنى من هذا العموم البغاة وقطاع الطريق. أما قالوا على من مات منهم أي ونرى الصلاة على من مات من الأبرار والفجار، وإن كان يستثنى من هذا العموم البغاة وقطاع الطريق وكذا قاتل نفسه، خلافا لأبي يوسف لا الشهيد، خلافا لمالك والشافعي رحمه الله على ما عرف في موضعه. ونرى الصلاة على من مات من الأبرار والفجار، قالوا إن كان يستثنى من العموم البغاة، البغاة الظلمة اللي خرجوا على الإمام، وكذا قاتل نفسي المنتحر، اما الشهيد فهذا ايه لا يصلى عليه لان كفى بالشهادة منزلة عند الله سبحانه وتعالى. لكن الشيخ انما ساق هذا البيان، هذا لبيان ان لا نترك الصلاة على من مات من اهل البدع والفجور، لان يعني واحد مسلم مبتدع مات نقول ما نصلوش عليه، واحد فاسق مات نقول ما نصلوش عليه. قال ولكن المظهرون للإسلام قسمان، المظهرون للإسلام الناس بتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله قسمان، إما مؤمن وإما منافق. فمن علم نفاقه لم تجز الصلاة عليه والاستغفار له. ما المراد بالنفاق هنا؟ نفاق الاعتقاد اللي ربنا وصفهم في أول البقرة، ربنا سبحانه وتعالى بين أن الناس ثلاثة أقسام، مؤمنين متقين وكافرين ومنافقين. المنافقين هم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين إيه والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فإحنا المظهرين للإسلام عندنا قسمين، مؤمنين صادقين ومنافقين. فمن علم نفاقه لم تجز الصلاة عليه ولا استغفار له، لأن ربنا قال للرسول في آخر الأمر ولا تصلي على أحد منهم إيه مات أبدا ولا تقوم قبر. بس يا اخوان من احنا من اللي نقدر نلزم دلوقتي ان هو يقول لا اله الا الله نفاقا؟ ما نقدرش، خد بالك. فهذا لا يعلم الا بوحي. ففي زمان الوحي لما سمى الله تعالى للرسول منافقين، يبقى اللي كان يعرف ان الرسول قال فلان منافق ولا منافق لم يموت ما يصليش عليه. لكن في زماننا احنا دلوقتي الناس كلها بتقول مسلمين، بيقول لا اله محمد رسول الله، وفي قد يكون في منافقين الله اعلم لنفاق في القلب، وانا ما شققتش عن قلبه. فإذا علم شخص نفاق شخص، فإذا علم شخص نفاق شخص لم يصلي عليه وصلى عليه من لم يعلم نفاق، يعني أنت عالم أن فلان منافق وأنا مش عارف، أنت ما صليش بس أنا إيه بس أنا أصل. ولذلك كان عمر رضي الله عنه لا يصلي على من لم يصلي عليه حذيف، حذيف هو صاحب السير اللي الرسول صلى الله عليه وسلم أصاب إليه، قال له ربنا سمى لي فلان وفلان وفلان منافقين. فكان عمر لا يصلي على من لم يصلي عليه حذيف، لانه كان في غزوة تبوك قد عرف المنافقين، وقد نهى الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين، واخبر انه لا يغفر لهم باستغفاره، وعلل ذلك بكفرهم بالله ورسوله. فمن كان مؤمنا بالله ورسوله لم ينهى عن الصلاة عليه، ولو كان له من الذنوب الاعتقادية البدعية او العملية او الفجرية ما له، بل قد امره الله تعالى بالاستغفار للمؤمنين فقال فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فامره سبحانه بالتوحيد والاستغفار لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات. فالتوحيد اصل الدين، والاستغفار له والمؤمنين كماله. فالدعاء لهم بالمغفرة والرحمة وسعي الخيرات اما واجب واما مستحب، وهو على نوعين عام وخاص. أما العام فظاهر، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يا رب الإحسان، ده دعاء ايه؟ دعاء عام. والدعاء الخاص واحد يقول لك ادعي لي الله يغفر لي ولك، الله رحمنا الله واياك. والخاص الميت، لما يموت الميت ونصلي عليه فاحنا بندعوه بالمغفرة والرحمة، يبقى لا استغفار خاص مقابل استغفار الايه العام. والله سبحانه وتعالى تفضل علينا واعطانا لكل مسلم ومسلمة نستغفر له حسنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. فتصور حضرتك كده يقول ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، وشوف بقى عدد المؤمنين من الاولين والاخرين قد ايه، وشوف فضل ربنا عليك على هذه الكلمة صغيرة، ربنا اعطاك على كل مؤمن ومؤمنة حسنة. فلا تنسوا اخوانكم من الدعاء والاستغفار، فان هذا من حقوق العامة المسلم على اخيه. وقد قال بعض السلف: بئس الاخ تحتاج ان تقول له اذكرني في دعائك، بئس الاخ تحتاج ان تقول له اذكرني في دعائك. الاخ اللي ما يدعلكش ده غير ما تقول ادعي لي، هذا مش اخ. ها الاخ المضبوط ويدعو لاخواني واستغفر الله لهم ويترحم عليهم في كل وقت من غير تكليف ومن غير طلب، من غير تكليف ومن غير طلب. قال: واما الدعاء الخاص فالصلاة على الميت، فما من مؤمن يموت الا وقد امر المؤمنون ان يصلوا عليه صلاة الجنازة، وهم مأمورون في صلاتهم عليه ان يدعو له، كما روى ابو داود وابن ماجه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء. اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء. ما من ميت يموت فيقوم عليه ثلاثة صفوف الا شفعهم الله فيه، فاذا صليت على ميت اخلص له الدعاء لعل الله ان يتقبل منك. ثم قال الامام رحمه الله: ولا ننزل احدا منهم جنة ولا نار. ان يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ان الله خلق الجنة وخلق لها اهلها، خلقهم لها وهم في اصلاب ابائهم، وخلق النار وخلق لها اهلا، خلقهم لها وهم في اصلاب ابائهم. يبقى اذا قد علم اهل الجنة واهل ايه النار كما سبق بيانه في اول الكتاب. فمين من اهل الجنة ومين من اهل النار؟ لا يجوز لنا ان نقول فلان من اهل الجنة جزما، ولا يجوز لنا ان نقول فلان من اهل النار جزما، لكن نرجو للمؤمنين ونخاف ونخاف على المسيئين، نرجو على المؤمنين لكن لا نجزم لهم، ونخاف على المسيئين ولا نجزم لهم ايضا بالنار. قال الشارع رحمه الله: يريد ان لا نقول عن احد معين من اهل القبلة انه من اهل الجنة او من اهل النار، الا من اخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عنه انه من اهل الجنة او من اهل النار، كالعشرة المبشرين بالجنة نشهد لهم بالجنة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كثير من الناس انهم في النار نشهد لهم بالنار ايضا. وان كنا نقول انه لابد ان يدخل النار من اهل الكبائر، اسمع عشان تفتكر اللي فات، وان كنا نقول انه لابد ان يدخل النار من اهل الكبائر من شاء الله ادخاله النار ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين، ولكننا يبقى نقول ايه، احنا في ناس مسلمين عصاة هيخشوا النار، ده عموم تعميم، في ناس عصاة مسلمين هيخشوا النار وهيطلعوا منها برحمة الله وشفاعة سبحانه وتعالى، ولكننا نقف بالشخص الايه المعين، فلا نشهد له بجنة ولا بنار الا عن علم، لان الحقيقة باطنة وما مات عليه لا نحيط به، لكن نرجو المحسنين ونخاف على المسيئين. وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة اقوال: احدها انه لا يشهد لاحد بالجنة الا للانبياء، لا يقال فلان الجنة الا اذا كان نبيا، وهذا ينقل عن محمد بن حنفية والاوزاعي. والثاني انه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص، كل من جاء فيه نص يشهد له، لما عند انفسنا من اجل ايه ما جاء فيه من النص، وهذا قول كثير من علماء واهل الحديث. الثالث انه يشهد بالجنة لهؤلاء اللي ما فيه جن نصوص، ولمن شهد له المؤمنون، يعني ايه ولمن شهد له المؤمنون؟ اذا اتفقت كلمة اكثر المؤمنين على الانفراد في الجنة نشهد له بالجنة بشهادته. كما في الصحيحين انه مر بجنازة فاثنوا عليها بخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ومر باخرى فاثني عليها بشر فقال وجبت، وفي رواية كرر وجبت 3 مرات. فقال عمر يا رسول الله ما وجبت؟ فقال صلى الله عليه وسلم هذا اثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا اثنيتم عليه شرا وجبت له النار، انتم شهداء الله في الارض. وقال صلى الله عليه وسلم توشكون ان تعلموا اهل الجنة من اهل النار؟ قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء. فاخبر ان ذلك مما يعلم به اهل الجنة واهل النار. اذا اثنى الناس على ميت خيرا يبقى اهل الجنة، واذا اثنوا عليه شرا يبقى من اهل ايه؟ من اهل النار. وهذا يعني يشير اليه قول الله سلام ان الله اذا احب عبدا نادى جبريل يا جبريل اني احب فلانا فاحبه، فيحب جبريل ثم ينادي في اهل السماء يا اهل السماء ان الله يحب فلانا فيحبوه، فيحب اهل السماء ويوضع له القبول في الارض، والعكس كذلك. ثم قال ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذر سرائرهم الى الله تعالى. ما نقولش على مسلم كافر، ما نقولش على مسلم مشرك، ما نقولش على مسلم منافق ما دون ما شفناش فعل فعل كفر ولا شرك ولا نفاق، لان قد امرنا بالحكم الظاهر ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم. قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. ثم قال الامام رحمه الله ولا نرى السيف على احد من امة محمد صلى الله عليه وسلم الا من وجب عليه السيف. لا نرى جواز قتل احد بغير حق، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى 3: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. الشيخ ليس مجاش الشيخ صلاح الشيخ موجود. قال ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاة امورنا وان جاروا. انتبه بقى لما ذكر حرمة عامة المسلمين ذكر حرمة ايه؟ ائمتهم. ولا نرى السيف على احد من امة محمد صلى الله عليه وسلم الا من وجب عليه السيف. هذا حرمة الايه؟ عامة المسلمين. فاذا كانت هذه حرمة العامة فما بالك بحرمة ائمتهم. قال ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاة امورنا وان جاروا، يعني وان ظلموا لا نخرج عليهم ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. انت فهمت الكلام اللي فات اللي هو الشرائع جد ايه؟ ارجع كده وحط لي قوسين كبار على الكلام ده علشان تربطه بالدرس اللي معانا ده. فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان. شو بقى الكلام هنا بقى؟ لا نرى خروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جار ولو ظلموا. طب مش الظلم ده مفسدة؟ أيوة، بس الخروج عليهم هيعمل إيه؟ هيجيب مفسدة أعظم من المفسدة الحاصلة بإيه؟ بظلمه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وهذا الحديث في البخاري ومسلم متفق عليه. وعن ابي ذر رضي الله عنه قال: ان خليلي اوصاني ان اسمع واطيع وان كان عبدا حبشيا مجدع الاطراف. وعند البخاري: ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. وفي الصحيحين ايضا: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما احب وكره الا ان يؤمر بمعصية، فان امر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وعن حذيفة بن اليمان قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت اسأل عن الشر مخافة ان يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قال: قلت: وما دخله؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على ابواب جهنم، من اجابهم اليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى اذا ادركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وامامهم. فقلت: فان لم يكن لهم جماعة ولا امام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض على اصل شجرة حتى يدركك الموت وانت على ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من اميره شيئا يكرهه فليصبر، فانه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وفي رواية: فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا بويع لخليفتين فاقتلوا الاخر منهما. اذا اتفقت كلمة المسلمين على امام، ودي واحد طالع في ناحية تانية قال: لا، بيعوني انا، فاقتلوا الاخر منهما. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار ائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونك وتلعنونهم ويلعنونك. فقلنا: يا رسول الله، افلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال: لا، ما اقاموا فيكم الصلاة. الا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته. يقول لك: ده حاكم فاسد، ده حاكم ظالم، ده بيعمل، ده بيخل، ده بيسوي، يفعل معصية في نفسه. قال: فليكره ما يأتي معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته. هذه احاديث في الشيخين، عند الشيخين البخاري ومسلم. وسبحان الله، كأن المسلمين بمعزل عنها او كأنهم لم يسمعوا قط. واذا قرأت عليهم صموا آذانهم عنها، لأنها تخالف ما فطرت عليه أو ما استكن في ضمائرهم وصدورهم من الغل والحقد على حكامهم وأمرائهم. وكما يقول الألوسي رحمه الله في التفسير: ما وضعت الأمة السيف على عاتقها يوما فباءت بخير. ما وضعت الأمة السيف على عاتقها يوما وباءت بخير أبدا على مدار التاريخ. ما حملت الأمة السيف إلا وعمتها الفوضى وعمها الفساد والاضطراب والقلق وسفك الدماء البريئة وانتهاك الأعراض البريئة وسلب الأموال بغير وجه حق. فلذلك: عليكم بما سمعتم عضوا عليه بالنواجذ فإنه مفتاح كل خير. فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر ما لم يأمروا بمعصية. فتأمل قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كيف قال وأطيعوا الرسول ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كرر الأمر الفعل، فعل الأمر بالطاعة، ولم يكرروه مع أولي الأمر. لماذا؟ لأن أولي الأمر بشر غير معصومين، فلذلك ربما أمروا بمعصية. فحتى لا يقال لماذا أطعته في المعصية قال هو أمرني وربنا أمرني بطاعته، قال لا، أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر. أطيع الرسول ليه؟ لأنه لا يأمر معصية أبدا، معصوم. وأطيع أولي الأمر في ما وافق إيه؟ ما أمر الله به ورسول. فكرر فعل مع الرسول ولم يقره مع أولي الأمر، فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله بل هو معصوم في ذلك. وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ولرسوله. وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا، طب ليه بقى إن جاروا وظلموا وفسقوا وفعلوا معصية نطيعهم برضه؟ قال فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد بالاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، والآيات في مثل هذا كثيرة. وقال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. عن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله أنا الله مالك الملك قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتم عليه رحمة ومن عصاني جعلتم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك لكن توبوا وعطفكم عليهم. وهذا لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام الطحاوي ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرق. السنة هي طريقة الرسول عليه الصلاة. طب الجماعة جماعة مين؟ جماعة المسلمين. من هم جماعة المسلمين؟ الصحابة والتابعون لهم بإحسان يوم الدين، فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون. وقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له هدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصيه جهنم وساءت مصيره. وفي السنن عن العرباض بن سريع قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظة بليغة ذرفت من العيون ووجلت من القلوب، فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنوادر، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلال. وقال صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية فسرت هذه الجماعة قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحاب. إذن الجماعة جماعة الصحابة والتابعين بإحسان، فمن تمسك بهديهم واقتفى آثارهم فهو من جماعة المسلمين، فهو من جماعة المسلمين. وما أحسن قول ابن مسعود رضي الله عنه من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا اتباعهم في الدنيا وأن يدخلنا مدخلهم في الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وعافونا جزاكم الله خير من أسئلة النهاردة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. آمين يا رب العالمين.